الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل قضاء رمضان بالنسبة للنساء يجب فيه مواصلة الصيام بدون مواصلة الصيام؟ وهل يجوز إفراد الصيام على الأيام متى ما شاءت صامت بشرط تبيت النية من الليل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات الإطلاق عن الشروط إلا بدليل، وقضاء رمضان عبادة قد أمرنا الله عز وجل بها في قوله: فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يشترط الله عز وجل التتابع في أيام القضاء، فمن قيد القضاء بوجوب التتابع فهو مطالب بدليل هذا القيد، لأن الأصل إطلاق عبادة القضاء عنه. فإذا قضى الإنسان تلك الأيام متتابعة فهو أمر طيب، وأما إذا فرقها في أيام العام فقضى يوما ثم أفطر أياما ثم عاد وقضى يومين ثم أفطر أياما وهكذا، فإن قضاءه يعتبر قضاء صحيحا لعدم اشتراط التتابع في صيام القضاء، والله أعلم.